بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا مزيدا إلى يوم الدين. أما بعد، في دروس سابقة طلبنا تخريج ومراجعة بعض الأحاديث يمكن أن نعود إليها في بداية هذا الدرس قبل أن نبدأ في درسنا الجديد. كانت هذه الأحاديث في فصل في أن لا يسأل العبد إلا الله، منها حديث من سأل الناس وله ما يغنيه. قال وقوله من سأل الناس وله ما يغنيه وأمثال ذلك. طبعا تكملة الحديث من سأل الناس وله، نص الحديث من سأل الناس وله ما يغنيه جاء يوم القيامة ومسألته في وجهه خمش أو كدوش أو كدوح. قيل يا رسول الله وما الغنى؟ قال 50 درهما أو قيمتها من ذهب. كذا؟ فين الأخ اللي الأخ سعيد؟ كذا النص؟ طيب. قال أخرجه أحمد والترمذي وابن ماجه والحاكم والبيهقي والدارمي وأبو داود والبزار والشاشي والطبراني والدارقطني والرافعي. طبعا الرافعي ليس من أهل الإسناد، يعني الرافعي من أهل التخريج. هناك فرق بين العلماء الذين يروون بأسانيدهم وبين العلماء الذين يخرجون الكتب. المتقدمين يروون بالأسانيد، يعني تبدأ الأسانيد تقريبا من القرن الثاني أو القرن الأول والثاني والثالث، واستمرت تقريبا إلى القرن الخامس والسادس، وبعض الأسانيد الطويلة وصلت حتى إلى القرن السابع. لكن ما بعد ذلك هم عبارة عن مخرجين، يعني مرحلة الحافظ بن حجر وابن رجب الحنبلي والرافعي، هؤلاء جميعا يخرجون. يعني الرافعي له كتاب البدر المنير في تخريج أحاديث الشرح الكبير من فقه الشافعية، اختصره الحافظ ابن حجر رحمه الله في التلخيص المنير، اختصر البدر المنير في كتابه التلخيص الحبير. يقول الأخ هذا الحديث ضعيف. قال علي بن عبد الله المديني سألت يحيى بن سعيد القطان عن حكيم بن جبير فقال تركه شعبة من أجل الحديث الذي روى في الصدقة، يعني حديث عبد الله بن مسعود عن النبي صلى الله عليه وسلم قال من سأل الناس وله ما يغنيه كان يوم القيامة خموشا في وجهه، شرع إلى الترمذي لابن رجب، وقد ضعفه الألباني في ضعيف أبي داود. هذا بالنسبة للحديث الأول. الحديث الثاني لئن يأخذ أحدكم حبله. قال روى البخاري عن الزبير بن العوام رضي الله عنه بلفظ لئن يأخذ أحدكم حبله خير له من أن يسأل الناس، في باب كسب الرجل وعمله بيده، كتاب البيوع. ورواه أيضا في كتاب الزكاة عن أبي هريرة رضي الله عنه بلفظ لئن يأخذ أحدكم حبله ثم يغدو أحسبه قال إلى الجبل أو إلى الحبل. خط الأخ ما هو واضح، الأخ عبد الله الشهري فينه؟ إلى الجبل، أيوة. فيحتطب فيبيع فيأكل ويتصدق خير له من أن يسأل الناس، يعني هذا الحديث في البخاري. وعن أبي هريرة رضي الله عنه الحديث الثاني والذي نفسي بيده لئن يأخذ أحدكم حبله إلى آخر الحديث، هذا في النسائي. وفي مسند الإمام أحمد أيضا بلفظ لئن يأخذ أحدكم حبلا فيأتي الجبل فيحتطب منه فيبيعه فيأكل ويتصدق خير له من أن يسأل الناس شيئا. إذن هذا الحديث صحيح، أصله في البخاري ورواه النسائي وأحمد. لا تزال المسألة بأحدهم. نعم، قوله لا تزال المسألة بأحدهم، حديث ابن عمر رضي الله عنهم لا تزال المسألة بأحدهم حتى يلقى الله تعالى وليس في وجهه مزعة لحم، رواه البخاري ومسلم والنسائي. المزعة بضم الميم وسكون الزاي وبالعين المهملة، قصدهم بالمهملة عكس المعجمة، المعجمة يعني الغين هي القطعة. بس كنت أتمنى لو خرجه الأخ بالجزء والصفحة. طيب، الحديث الذي بعده إن المسألة لا تحل إلا لثلاث، نعم، قوله لا تحل المسألة إلا لثلاثة، ما هو إلا لثلاث؟ هذا رواه مسلم وأبو داود والنسائي. حدثنا يحيى بن يحيى وقتيبة بن سعيد. من القائل؟ من الأخ اللي كتب البحث هذا؟ من اللي كتب ال... ما في اسم ها؟ ها؟ من القائل حدثنا؟ ها؟ من فين أخذته؟ في الأخير مكتوب رواه مسلم وأبو داود والنسائي. من اللي قال حدثنا؟ مسلم ولا أبو داود ولا النسائي؟ يعني هذا اللي قال حدثنا يحيى بن يحيى مسلم، أخذته من مسلم أنت. طيب، كلاهما عن حماد بن زيد، قال يحيى أخبرنا حماد بن زيد عن هارون بن رياب قال حدثني كنانة ابن نعيم العدوي عن قبيصة ابن مخارق الهلالي قال تحملت حمالة فأتيت رسول الله صلى الله عليه وسلم أسأله فيها فقال أقم حتى تأتينا الصدقة. تحملت حمالة يعني دين، فنأمر لك بها. قال ثم قال يا قبيصة إن المسألة لا تحل إلا لأحد ثلاثة رجال، تحمل حمالة فحلت له المسألة حتى يصيبها. طبعا الصدقة تطلق في الشريعة ويراد بها الزكاة، وتطلق في الشريعة أيضا ويراد بها الصدقة العامة. فإذا تحمل حمالة فإنه يجوز له أن يأخذ من الزكاة لأنه من الغارمين. قال ثم يمسك يعني يمسك عن الأخذ من الصدقة. ورجل أصابته جائحة اجتاحت ماله فحلت له المسألة حتى يصيب قوما من عيش، أو قال سدادا من عيش. ورجل أصابته فاقة حتى يقوم ثلاثة من ذوي الحجى من قومه، حتى يقوم ولا يقول؟ أنت أخذها من الأنترنت ولا؟ أيوة، الرجوع للكتب أحسن من الرجوع إلى البرامج والأنترنت. ليش؟ لأن تصير أخطاء كثيرة فيها. يعني لو تراجع هذه، طيب حتى يقوم ثلاثة من ذوي الحجى من قومه لقد أصابت فلانا فاقة فحلت له المسألة، يعني يشهد ثلاثة بأنه فقير، حتى يصيب قوما من عيش أو قال سدادا من عيش. فما سواهن من المسألة يا قبيصة سحتا يأكلها صاحبها سحتا. ولهذا جاء أيضا في الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم لا تحل الصدقة لغني ولا لذي مرة سوي. الغني معروف يعني صاحب المال، وذو المرة السوي يعني ذو القوة، ذو القوة الذي ليس فيه عاهة من العاهات. قال وذكره الشيخ الألباني في صحيح الترغيب والترهيب. مدام طبعا الحديث في صحيح مسلم لا يذكر مثلا، يعني الشيخ الألباني يعني في صحيح الترغيب والترهيب ممكن يستفاد منه إذا كان الحديث في غير مسلم. ثم ذكر لفظا آخر للحديث. وفي رواية طبعا ما هو مذكور، إن المسألة لا تصلح إلا لثلاثة، لذي فقر مدقع أو لذي غرم مفضع أو لذي دم موجع. نعم، هذه هي تخريج الأحاديث التي سبقا أشرنا إليها وذكرها الشيخ يعني مختصرة. في اللقاء الماضي انتهينا من الفصل المتعلق ببناء العبادات على أصلين. الأصل الأول هو ألا يعبد إلا الله تعالى، والأصل الثاني ألا يعبد الله إلا بما شرع، يعني بما شرع على ألسنة رسله. في هذا اللقاء معنا فصل جامع يقول الشيخ فيه: قد كتبت فيما تقدم في مواضع قبل بعض القواعد وآخر مسودة الفقه. آخر مسودة الفقه هو لشيخ الإسلام رحمه الله كتاب اسمه مسودة أصول الفقه، يعني المسودة تتعلق بعلم الأصول، أن جماع الحسنات العدل، يعني أساس الحسنات العدل، وجماع السيئات الظلم، وهذا أصل جامع عظيم. وتفصيل ذلك أن الله خلق الخلق لعبادته، يعني الآن القاعدة هي أن الأصل الجامع لكل الحسنات هو العدل، والأصل الجامع لكل السيئات هو الظلم. ولهذا يكرر شيخ الإسلام رحمه الله في كتبه كثيرا أن أصل الخير في العلم والعدل، وأصل الشر في الجهل والظلم، فالجهل والظلم هما أصل الشر، والعلم والعدل هما أصل الخير. نجد أن واحدة منها تتعلق بفكر الإنسان، والثانية تتعلق بإرادته ونيته. فالتي تتعلق بفكر الإنسان هي علمه وجهله، فإنه يجب عليه أن يقوي قوته العلمية بالعلم النافع، وليس كل علم يكون نافعا، فهناك علوم مذمومة مثل علم السحر وعلم التنجيم وعلم الفلسفة وعلم الكلام وعلم التصوف المذموم وأنواع العلوم المبنية على الخرافة، وهناك علوم نافعة وأنفعها هو العلم بالله سبحانه وتعالى، وأنفعها للإنسان هو العلم بالله بأسمائه وصفاته وعبادته سبحانه وتعالى، ثم حقوق الله سبحانه وتعالى من العبادة كما يتعلق، يعني مثل ما يتعلق بفعل الإنسان مثل مسائل الفقه المتعلقة بالصلاة والصيام والحج والزكاة والجهاد والبيع والشراء والمواريث وغيرها من العلوم، ثم العلوم التي تخدم هذين الأصلين مثل علم اللغة العربية وعلم أصول الفقه وغيرها من العلوم، ثم وهذا هو العلم الممدوح لذاته، يعني العلم الممدوح في الشرع هو العلم الموصل إلى الله سبحانه وتعالى. طيب هل يعني هذا أن العلوم الطبيعية ليست ممدوحة في الشرع؟ نقول لا، ليست ممدوحة لذاتها، لكن يمكن أن تكون ممدوحة لغيرها إذا استفيد منها في طاعة الله سبحانه وتعالى. فهناك شيء ممدوح لذاته، وهناك شيء ممدوح لغيره، هناك شيء ممدوح بشكل مباشر، وهناك شيء ممدوح بشكل غير مباشر. فالذي يكون بشكل مباشر هو العلم بالله سبحانه وتعالى وبأسمائه وصفاته وبما يعني جعله من أصول الإيمان مثل الإيمان بالملائكة والكتب والرسل واليوم الآخر والقدر ونحو ذلك من علوم العقائد، ثم العلوم أيضا بالأعمال التي يسأل عنها الإنسان يوم القيامة مثل صلاته وصيامه وحجه وزكاته ونحو ذلك، ثم العلوم التي توصل إلى العلم بهذين الأصلين. ما هي العلوم التي توصل؟ علم اللغة العربية، لأن اللغة القرآن نزل بلسان عربي مبين، فيحتاج الإنسان أن يتعلم من اللغة العربية ما يستطيع أن يفهم به الخطاب الشرعي، وأن يفهمه على أصوله، وأن يكون استنباطه منه استنباطا صحيحا ليس فيه خلل ولا غلط. وأيضا علم أصول الفقه، وهو علم مهم لأنه علم يضبط طريقة الفهم والاستنباط، فليس كل فهم من القرآن والسنة يكون فهما صحيحا، فهناك ضوابط لهذا الفهم يجب أن يتعلم الناسخ والمنسوخ والعام والخاص والمطلق والمقيد وأن يتعلم يعني أساليب العرب وطرقهم في التعبير عن المعاني، وأيضا يتعلم علم مصطلح الحديث، لأنه علم ينفع الإنسان في معرفة الرواية من حيث صحتها وضعفها ووضعها وغير ذلك. فهذه العلوم هي العلوم الممدوحة، وأما بقية العلوم فهي ممدوحة لغيرها إذا استغلت واستفيد منها في طاعة الله سبحانه وتعالى. إذن هذا الجانب الأول الذي هو من جوانب الخير والفلاح بالنسبة للإنسان، جانب العلم وتقوية القوة العلمية عند الشخص. الجانب الثاني يتعلق بإرادة الإنسان، بإرادة الإنسان، وإرادة الإنسان معناه رغبات الإنسان ومشتهياته وما يعني يهم به الإنسان، وضابط ذلك يكون في العدل، فإن العدل هو عدم اتباع الهوى. النفس لها هوى ولها رغبة، لكن الواجب في الشرع هو ألا يتبع الإنسان هواه، وإنما يتبع ما أنزله مولاه وهو الله سبحانه وتعالى. وحينئذ جماع الحسنات كلها في العدل، والعدل هو أن يسير الإنسان بما أمر الله سبحانه وتعالى به علما وعملا. وجماع السيئات الظلم، والظلم هو الجور عن العدل، سواء ظلم العبد لنفسه أو ظلمه لعباد الله عز وجل أو ظلمه لبعده عن الحق باتباعه للهوى. فإن للنفس رغبات وشهوات، أحيانا الإنسان يضل عن الحق وهو يعرف أنه حق. ولهذا سبق معنا في قصة، في كلام شيخ الإسلام رحمه الله في تفسير اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين، قال المغضوب عليهم هم اليهود، وهذا ثابت عن الصحابة، والضالون هم النصارى. سبب الغضب على اليهود هو الظلم، عرفوا الحق لكنهم ظلموا، تركوا الحق وهم يعرفونه رغبة في الدنيا. أنتم تعلمون أن الجنة كما جاء في الحديث حفت بالشهوات، والنار الجنة حفت بالمكاره، والنار حفت بالشهوات. وحينئذ يكون الإنسان قد يعرف الحق بعقله لكن لا يريده بنفسه، وذلك أن كما قلت للنفس شهوات ورغبات وملذات، فإذا غلب هواه فإنه حينئذ يكون ظالما. إذا الهوى الغالب فإنه يكون ظالم، لكن إذا كان الهوى هو المغلوب وأطر الإنسان نفسه على الحق أطرى وساق نفسه على أمر الله عز وجل، فإنه يكون قد أتى بالعدل. فاليهود مع كونهم يعرفون الحق وكانوا من أهل العلم، ولهذا كان شيوخهم الأحبار. لماذا سموا أحبارا؟ الأحبار جمع حبر، والحبر قيل أنه مأخوذ من الحبر، وذلك أن أثره في الناس مثل أثر الحبر في الورق، فإنه لا يزول لقوة تأثيره. والأحبار هم العلماء، فهؤلاء ضلوا عن الحق مع معرفتهم له بسبب اتباع الهوى والظلم. وأما النصارى فإنهم كانوا أهل عمل وإخلاص، لكنهم على جهل، يعملون على جهل، فانحرفوا عن الحق بسبب الجهل. فلا بد من أمرين حتى يوافق الإنسان الحق: العلم والعدل، وحينئذ يوفق الإنسان للحق. فقد يضل الإنسان مع إخلاصه، وقد ينحرف مع علمه، ولهذا لا يكفي العلم وحده، لا بد أن ينضاف له الإخلاص، ولا يكفي الإخلاص وحده حتى ينضاف إليه العلم. وبهذين الأمرين يحصل للإنسان جماع الخير واندفاع الشر عنه. وإذا جمعنا بين هذا وبين ما سبق الحديث عنه في مبنى العبادات، وأنها على ألا يعبد إلا الله وأن لا يعبد الله إلا بما شرع، نجد ألا يعبد إلا الله هو الإخلاص، والإخلاص لا يكون إلا بالعلم، الإخلاص لا يكون إلا بالإرادة الصادقة الموصلة إلى مرضاة الله عز وجل. وأن لا يعبد الله إلا بما شرع هذا لا يكون إلا بالعلم، فلا بد أن يعرف ما شرعه الله عز وجل حتى يعبده على ما شرعه سبحانه وتعالى. قال: وتفصيل ذلك أن الله خلق الخلق لعبادته، فهذا هو المقصود المطلوب لجميع الحسنات. المقصود المطلوب هو العبادة، وهو إخلاص الدين كله لله، وما لم يحصل فيه هذا المقصود فليس حسنة مطلقة مستوجبة لثواب الله في الآخرة، وإن كان حسنة من بعض الوجوه له ثواب في الدنيا. أحيانا قد يفعل الكافر وهو كافر، قد يفعل الحسنة في الدنيا لكنها لا تنفعه. يعني الآن بعض الكفار قد يقوم ببر والديه مثلا، أو قد يقوم بإعطاء بعض الفقراء والمساكين، أو قد يصنع الإنسان منهم مستشفى كبير ويجعله للمرضى، أو يتصدق على الفقراء أو نحو ذلك، وهذه كلها من الحسنات لكنها حسنات لا تنفع في الآخرة. كان عبد الله بن جدعان رجل كريم، وكان أريحي النفس، وكانت لديه يعني كثير من كان يأتي بالسفرة ويبسطها في الحرم ويجتمع عليها الأغراب والضعفاء والمساكين والأطفال، ويأكلون منها حتى يشبعوا ثم يذهبوا. ويقال أن عبد الله بن جدعان هذا كان رجل فقير، يعني يذكرون عنه أنه كان رجل فقير، بينما هو يسير في يوم من الأيام في شعب من شعاب مكة إذ علقت رجله فسقط، فلما نظر إلى الموضع الذي علقت فيه فإذا هو يعني كأنه مقبض، فلما حركه فإذا هو كنز من الكنوز القديمة التي كانت توضع في الجاهلية، فحفر عنه وأخرجه فأصبح من أغنى الناس. طبعا قديما كان من العادات الغريبة عند بعض العرب أنه إذا جمع مالا كثيرا ولم يكن له أحد ولا ولد، وكان مثلا بعيدا عن يعني أن يكون له ورثة يستفيدون منه، أو يريد أن يحرم بعض الورثة، أو بينه وبين أحد خصومة، يأتي إلى شعب من الشعاب الخالية فيحفر فيه حفرة ويضع ماله في صندوق ثم يغلق عليه ويدفنه، فلا يستفيد منه أحد لا من الإنس ولا من الجن. وهذا يدل على شدة البخل والعياذ بالله، وشدة يعني الأنانية التي تحصل عند البعض. فالمهم أنه أصبح من كبار التجار في مكة، لكنه في نفس الوقت كان رجل أريحي، فكان ينفق إنفاق من لا يخشى الفقر، كان يعطي الناس يعني، وكان يحمي يعطي الفقراء ويحمي الضعفاء ويكسو العارين ويدفع للذين انقطعت بهم السبل. فقالت عائشة رضي الله عنها للنبي صلى الله عليه وسلم: يا رسول الله، إن عبد الله بن جدعان كان رجل ينفق، فهل له من ذلك أجر؟ قال لها النبي صلى الله عليه وسلم: لا، إنه لم يقل يوما من الدهر رب اغفر لي خطيئتي يوم الدين. وكان حاتم طي الطائي رجل كريم، وكان ينفق في حالات سيئة يعني جدا من الفقر والإعواز، وربما ذبح فرسه كما قيل عنه مع أنه محتاج إليه ليقرأ الضيوف، وكان الكرم يعتبر يعني من أعظم قيم وخصال العرب الممتازة. يعني العرب في الجاهلية كانت لديهم قيم عظيمة، ولهذا النبي صلى الله عليه وسلم يقول: إنما بعثت لأتمم مكارم الأخلاق. لأتمم، لفظة لأتمم دليل على الإقرار بوجود فضائل سابقة تقر كما هي، فكانوا أصحاب كرم وجود، وكانوا أصحاب شجاعة، وكانوا أصحاب حمية ورجولة، فمثل هذه تقر. فالشاهد أن حاتم طيء هذا سئل عنه النبي صلى الله عليه وسلم: هل له من أجر فيما ينفق؟ قال: لا، رجل كان يسعى إلى شيء فحصله، يعني كان يسعى إلى الجاه والشهرة والمكانة فحصل مكان يريد. لما لم يوجد أصل التوحيد عند هؤلاء فإن كل الحسنات ما لها قيمة، كل هذه الحسنات ليست لها قيمة في الآخرة، لكن في الدنيا قد يثاب بها مثلا بالراحة النفسية قد يجد في نفسه راحة نفسية وطمأنينة. ولهذا من خصال السعادة إعطاء الناس، إعطاء الناس والصدقة والبذل، هذه تدخل السرور والراحة للإنسان حتى لو كان كافر، حتى لو ما كان يؤمن بالله سبحانه وتعالى. ولهذا كثير من الكفار اليوم ينفقون من أجل راحة نفوسهم حتى يرتاحون ويجدون لذة وطمأنينة وراحة عجيبة، وهذا أمر مجرب. والمؤمن له من ذلك أكمل الأوجه، فهو يرتاح في الدنيا ويعطى الأجر في الآخرة يوم القيامة لأنه موحد. وهكذا كل من عمل من المشركين من الصالحات. الآن منظمات عند الغرب تقوم على دعم بعض القيم الصحيحة، أو تقوم على دفع الظلم عن المظلومين، أو تدافع عن الحرية، والحرية جزء منها من العدل، يعني جزء منها صحيح، يعني إعطاء الناس، أو تدافع مثلا عن المضطهدين والمعذبين في السجون مثلا أو في الأماكن البعيدة. وأنتم تلاحظون أنه يأتون بعض المنظمات التي تدافع عن السلام في العالم تأتي إلى فلسطين، وقد يقف بعض الغربيين وهو أحيانا يكون ملحد أو نصراني أو لا دين له، ويقف أمام الجرافة حتى تطأه الجرافة ويموت. فهذه تعتبر من الحسنات، لكنه لا يحصل عليها شيء في الآخرة، وإنما يحصل ذلك في الدنيا راحة في قلبه وطمأنينة، أو بركة في رزقه وولده أو نحو ذلك. وهذا يدل على أن هذه الدنيا بأكملها لا تزن عند الله عز وجل شيئا، لأنها لو كانت تزن عند الله، لو كانت محل عطاء ومحل ثواب، ما سقى كافرا منها شربة ماء، كما جاء في الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: فليس، قال وتفصيل ذلك أن الله خلق الخلق لعبادته، فهذا هو المقصود المطلوب بجميع الحسنات، وهو إخلاص الدين لله تعالى. وما لم يحصل فيه هذا المقصود فليس حسنة مطلقة مستوجبة لثواب الله في الآخرة. قول ليس حسنة مطلقة يعني حسنة مقيدة ينتفع بها في الدنيا، وإن كان حسنة من بعض الوجوه له ثواب في الدنيا، وكل ما نهي عنه فهو زيغ وانحراف عن الاستقامة، ووضع للشيء في غير موضعه فهو ظلم. ولهذا جمع بينهما سبحانه في قوله: قل أمر ربي بالقسط، يعني العدل، وأقيموا وجوهكم عند كل مسجد وادعوه مخلصين له الدين. فهذه الآية في سورة الأعراف المشتملة على أصول الدين، يعني تأملوا يعني طريقة أهل العلم في الاستنباط وفي طريقة التعامل مع الآيات القرآنية والاستفادة منها. ربما قرأنا هذه الآية كثيرا لكن ما خطر في بالنا أنها تتضمن على أصول الدين كما يقول الشيخ. قال: والاعتصام بالكتاب وذم الذين شرعوا من الدين ما لم يأذن به الله كالشرك وتحريم الطيبات، أو خالفوا ما شرعه الله من أمور دينهم كإبليس، ومخالف الرسل من قوم نوح إلى قوم فرعون، والذين بدلوا الكتاب من أهل الكتاب. فاشتملت السورة على ذم من أتى بدين باطل ككفار العرب، ومن خالف الدين الحق كله كالكفار بالأنبياء أو بعضه ككفار أهل الكتاب، يعني الذين حرفوا بعض الكتاب وآمنوا بالبعض الآخر. وقد جمع سبحانه في هذه السورة وفي سورة الأنعام وفي غيرهما ذنوب المشركين في نوعين. طبعا في سورة الأنعام، سورة الأنعام تسمى سورة الإخلاص الكبرى، وهي من سورة الإخلاص الكبرى، وهي من أعظم السور التي اشتملت على توحيد الله عز وجل، اشتملت على التوحيد وعلى أصول الدين، وفيها براهين وأدلة قوية على توحيد الله عز وجل وعلى صحة النبوة وعلى يعني إقامة الأدلة البرهانية على المعاد والثواب والعقاب. فيقول الشيخ إنه سورة الأعراف وسورة الأنعام ذكرت ذنوب المشركين في أمرين: أحدهما أمر أو بما لم يأمر الله به، أمر بما لم يأمر الله به كالشرك ونهي عما لم ينه الله عنه كتحريم الطيبات. فالأولى شرع من الدين شرع من الدين ما فالأول شرع من الدين ما لم يأذن به الله، والثاني تحريم لما لم يحرمه الله. طبعا هذا المعنى بسطه شيخ الإسلام رحمه الله كثيرا في كتاب اقتضاء الصراط المستقيم مخالفة أصحاب الجحيم، يعني لما ذكر ذنوب المشركين جعلها على نوعين. النوع الأول هو أنهم يأمرون بالشرك، والشرك هو أعظم الظلم كما أخبر الله عز وجل. والأمر الثاني هو أنهم يحرمون ما أحل الله سبحانه وتعالى، فهم حرموا ما أحل الله سبحانه وتعالى، يعني حرموا على يعني مثل البحيرة والسائبة والوصيلة والحام ونحو ذلك، وهذه نذور كانوا ينذرون بها لآلهتهم ويجعلونها محرمة. وكان بعضهم يحل الميتة مثلا للنساء ويحرمها على الرجال، وكانت لديهم تشريعات باطلة ينسبونها إلى الله سبحانه وتعالى، يعني كانت لديهم تشريعات معينة ينسبونها إلى الله، مثل تحريم بعض ما أحل الله عز وجل من الطيبات، أو الأمر بالشرك كما سبق أن أشار إليه الشيخ. قال: وكذلك في الحديث الصحيح حديث عياض بن حمار عن النبي صلى الله عليه وسلم عن الله تعالى، وهذا حديث قدسي: إني خلقت عبادي حنفاء فاشترتهم الشياطين فحرمت عليهم ما أحللت لهم وأمرتهم أن يشركوا بي ما لم أنزل به سلطانا. هذا الحديث في صحيح مسلم، وهذا الحديث اشتمل على كثير من الفوائد. الفائدة الأولى إثبات الفطرة، وأن الله سبحانه وتعالى خلق الخلق على فطرته، على فطرة الإسلام. والمقصود بهذه الفطرة كما سبق في دروس ماضية هي معرفة خلقة خلق الله عز وجل عليها الإنسان، بمقتضاها يعرف الله سبحانه وتعالى معرفة مجملة، ويريده سبحانه وتعالى إرادة مجملة، لكنها لا تكفي وحدها، لا بد من بعثة الرسل التي تفصل هذه المجملات العلمية والإرادية. ولهذا لم يجعل الله سبحانه وتعالى قيام الحجة على الخلق بالفطرة، مع أنه مفطور على معرفة الله عز وجل وعلى إرادته ومحبته لأنها مجملة، لكنه جعل الحجة في بعثة الرسل كما قال الله عز وجل: وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا. وهذه القضية، قضية الفطرة هذه، ظل فيها طائفتان: الطائفة الأولى المعتزلة الذين استدلوا بها على إنكار القدر، والثانية الطائفة الثانية هم الغلاة من الذين غلوا في التكفير، فزعموا أن قيام الحجة يكون بفطرة الله سبحانه وتعالى، ولهذا لا يعذرون أحدا بشيء، يعني لا يعذرونه بجهل، ولا يعذرونه بتأول، ولا يعذرونه بأي عذر من الأعذار، فبمجرد تلبس الإنسان بالشرك أو بالكفر يكفرونه بشكل مباشر، ويقولون يكفي في قيام الحجة الفطرة. ولا شك أن هذا أيضا عائد إلى مذهب المعتزلة، فالمعتزلة زعموا أن الحجة تقوم على الخلق بدون بعثة الرسل، لأن العقل وحده كاف في الوصول إلى الحق كاملا، وهو مذهب شاذ. ولهذا المعتزلة كانوا يتميزون بميزتين أو بمسألتين: مسألة تتعلق بنفي صفات الله سبحانه وتعالى وما يتعلق بذلك من إنكار القدر والرؤية والقول بخلق القرآن ونحو ذلك من المسائل، والنوع الثاني يتعلق بالغلو، والمعتزلة كانوا من الغلاة، ولهذا دخلوا هم والخوارج في إطار واحد سماه العلماء الوعيدية. الوعيدية لفظة تشمل الخوارج وتشمل المعتزلة، فالمعتزلة لديهم شيء من الغلو كثير، منها من الغلو مثلا أنهم يقولون بأن مرتكب الكبيرة ليس بمسلم وليس بكافر، بل هو في منزلة بين المنزلتين، وأما في الآخرة فإنهم يعتقدون أن مرتكب الكبيرة من عصاة المؤمنين خالد مخلد في النار لا يخرج منها أبدا، فهم غلاة. والأمر الثاني قالوا بأن الحجة الرسالية في الدنيا تقوم على الشخص بمجرد العقل، فالعقل كافي في قيام الحجة عليه، ولهذا تترتب الأحكام على الشخص الذي يمارس نوع من أنواع الكفر بمجرد تلبسه بالكفر مباشرة يحاكم، سواء يقال عنه بأنه كافر أو يقام عليه حد الكفر مباشرة، وهذا من الغلو. فهناك موانع تمنع الإنسان أحيانا إذا كان من الموحدين في الأصل، موانع تمنع من تكفيره، قد يتلبس الإنسان بالكفر لكن يكون جاهل مثلا فيعذر بجهله، أو يكون متأول فيعذر بتأوله. وقولهم هذا فيه غلو. المسألة الثالثة التي تؤكد الغلو عند المعتزلة، أصل من أصولهم سموه الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، وهذا الأصل الذي هو الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر سموه باسم شريف لكن معناه خبيث، هم لا يأتون بالمعنى الشرعي للأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، وإنما قالوا أن الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر يقتضي الخروج بالسيف على أئمة الجور، فإذا وجد حاكم من الحكام الذين يفعلون الذنوب والمعاصي فهم يقولون يجب الخروج عليه بالسيف والقتال. لكن مذهب أهل السنة والجماعة أنه مدام مسلما ويقيم الصلاة في الناس فإنه لا يجوز الخروج عليه، لأن في الخروج عليه فتنة عظيمة تترتب من إراقة الدماء وضياع المصالح الشرعية أكثر من منكره الذي هو عليه. ولهذا قالوا بأنه لا يجوز الخروج على أئمة الجور، لكن ما قالوا بأنه يسكت عنه، لا، قالوا يحتسب عليه، يعني يقام بالاحتساب عليه ومناصحته وتذكيره بالله ويعني الصبر على ما هو عليه. طيب إذا كان هذا الحاكم الجائر جاهد في سبيل الله، هل نجاهد معه ولا عشان نعاصي ما نجاهد معه؟ لا، نجاهد معه. ولهذا من أصول أهل السنة الجهاد مع أئمة الجور، فإن إمام الجور يعني حتى لو كان يعني جائرا فهو لا يزال مسلم. ولهذا ربط النبي صلى الله عليه وسلم مسألة الخروج على الحاكم بأمرين، الأمر الأول الكفر والأمر الثاني القدرة، فقال ما لم تروا كفرا بواحا فيه عندكم من الله برهان. لكن إذا كان عاصي يقع في المعاصي فإنه ينصح ويذكر ويحتسب عليه وينبه على الخطأ والباطل ويعاون في الخير، فإذا أمر بخير يعاون فيه ويعني يوقف معه. وهذه القضية من القضايا الأساسية، نحن ربما استطردنا، والاستطراد له أهميته في شرح حديث عياض بن حمار. هذه مسألة تحتاج إلى تحرير. اليوم الناس موقفهم من الولاة موقف متذبذب، فبعض الناس قال يجب طاعة الولاة في كل شيء، حتى أنه قديما كانت هناك بدعة يقولون، يعني بدعة ذكرها شيخ الإسلام رحمه الله في منهاج السنة، يقول أنه ظهر في زمن يعني دولة بني أمية أشخاص يسوغون للحاكم المعصية ويقولون إن الله غفر للحكام والولاة الأمر، غفر لهم الذنوب، فلو أن الحاكم ولي الأمر يفعل ما يشاء من الذنوب فإن الله سيغفرها له لأنه ولي أمر المسلمين. طبعا هذا غاية في الغلو، غاية يعني في التساهل والبعد عن المنهج الشرعي. وطائفة عكسها 180 درجة، قالت بمجرد المعصية يجب الخروج عليه وقتاله بالسيف وإزالته. وأهل السنة وسط بين هذا وذاك، فأهل السنة يقولون بأن الحاكم إذا كان طائعا مستقيما على أمر الله عز وجل فإنه يجب الوقوف معه ويجب مناصرته ومساعدته، وإذا كان عاصيا فإنه يساعد في الطاعة وينصح عن المعصية ولا يوقف معه في معصية الله سبحانه وتعالى، لأنه لا طاعة لمخلوق في معصية الخالق. طيب لو أن إنسان أمره الحاكم بمعصية من المعاصي، هل تجب طاعته؟ لا، لا يطاع الحاكم في معصية الله، لأن الله أصلا طاعة الحاكم إنما وجبت لأمر الله بذلك، فكيف تعصي الله عز وجل من أجل طاعته؟ والنبي صلى الله عليه وسلم يقول لا طاعة لمخلوق في معصية الخالق، لا طاعة لمخلوق في معصية الخالق. ولهذا الحق في هذه المسألة وسط بين طائفتين منحرفتين، طائفة لا تقيم للولاة من المسلمين أي اعتبار وتكفرهم أحيانا بمجرد الخطأ والوقيعة في المعصية، وطائفة أخرى تساهلت وجعلت يعني من ولي الأمر مغفور الذنب، ولا ينصح ولا يؤمر بالمعروف ولا ينهى عن المنكر بأي وجه من الوجوه، لكن الحق وسط بينهما، وهذا هو ما كان عليه أهل السنة والجماعة. قال إني خلقت عبادي حنفاء. إيش معنى الحنيف؟ في أحد يعرف معنى الحنيف؟ ها، أحسنت، الحنيف المائل، وقيل المستقيم. الحنيف لفظة من ألفاظ الأضداد. هناك نوع من أنواع العلم العربية يسمى الأضداد، والأضداد هي اللفظة التي تستخدم في معنيين متقابلين، مثل السليم تطلق على الرجل المريض وتطلق على الرجل اللديغ، ومثل المفازة تطلق على المهلكة، تطلق على الصحراء التي تهلك الناس، وتطلق على الفوز والخير والفلاح، ومثل السدفة تطلق على الظلمة وتطلق على النور، ومثل الحنيف تطلق على المائل وتطلق على المستقيم، تطلق على المائل وتطلق على المستقيم. ولهذا سمي الأحنف بن قيس بالأحنف. لماذا؟ من يعرف لماذا سمي الأحنف بن قيس؟ أيوة، كان في رجليه ميلان فسمي الأحنف بذلك، وكان سيد قوم، كان رجلا حليما يعني كثير الحلم بدرجة لا يكاد يتصورها أحد. يقال في ترجمته أنه يوم من الأيام اجتمع بنو تميم وأرادوا إغضابه لأنه كان رجل حليم، فقالوا يعني أحد السفهاء قال أنا أغضبه لكم، فكم لي؟ قالوا لك كذا وكذا يعني من المال. فجاء أمام الناس وأمام الملأ فلطمه على وجهه فما تحرك منه شيء، وقال له يعني كم أعطاك بنو تميم؟ فذكر له شيئا من المال، قال لكنك أخطأت، أنا لست الأحنف، الأحنف ذاك الرجل، وأشار إلى رجل ممتلئ غضبا في المكان، فذهب إليه ولطمه فعاقبه بطريقة غير مباشرة، يعني عاقبه بأسلوب ملفوف. لكن طبعا الرجل الذي جعله يصدق أنه ليس الأحنف أنه لم يتأثر. ويقال أنه يوم من الأيام كان محتبيا في قومه، ودخل عليه بنو تميم وولده ميت يثعب دما، قتله ابن عمه، فنظر إلى ابن عمه وقال هي بضعة منك قطعتها، ثم أمر بإعطاء أم الولد الذي قتل شيء من الإبل، وما حل حبوته، يعني ما فك الحبوة التي هو فيها، وهذا يدل على سعة حلمه وسعة صدره بشكل غير عادي. يعني الآن الناس لو قيل ما هو واحد قتل ولدك، لو قيل ولدك انصدم ما يتحمل، بعض الناس قد لا يستطيع أن يقف، ما هو حلما وإنما هو جبنا وخوفا وترددا. وقد رأيت مثل هذه المواقف، يعني رأيت إنسان فوجئ بخبر يبحث عن حذائه وهي بين رجليه ما هو محصل الحذيان، يعني الحذيان، هذا يدل على أن ذهنه تغير، لكن مثل هؤلاء لم يتغير منهم شيء. طبعا الحلم يعني نوعان، نوع خلقة من الله وهبة من الله عز وجل، مثل ما يهب بعض الناس عقلا واسعا وحفظا وعلما وذكاء وفطنة، وبعض الناس أقل منهم، وهذا من فضل الله عز وجل يؤتيه من يشاء، والله ذو الفضل العظيم. وهناك نوع من الحلم بالتدرب يحصل، إنما العلم بالتعلم والحلم بالتحلم، يحصل بالتدرب. فالأخلاق لو كانت الأخلاق لا يمكن التدرب عليها لما كان هناك فائدة لمواعظ وتوجيهات الأنبياء والصالحين والحكماء والأذكياء، لكن هذه المواعظ تدل على التأثير في يعني الخلق، ويدل على أن التدريب حاصل فيها. قال: إني خلقت عبادي حنفاء، في رواية لابن حبان مسلمين، وهذا يؤكد أن ما ولدوا عليه وما خلقوا عليه هي الفطرة. قال: فاجتالتهم الشياطين. إيش معنى اجتالتهم؟ يعني حرفتهم عن الحق. عليهم الاجتيال ذكره بنوعيه: النوع الأول تحريم ما أحل الله، قال: فحرمت عليهم ما أحللت لهم، والثاني عبادة غير الله عز وجل، قال: وأمرتهم أن يشركوا بي ما لم أنزل به سلطانا. وهذان النوعان هما ذنوب المشركين التي أشار إليها شيخ الإسلام رحمه الله. قال: ولهذا كان ابتداع العبادات الباطلة من الشرك ونحوه هو الغالب على النصارى ومن ضاهاهم من منحرفة المتعبدة والمتصوفة، وهذا يدخل في الشرك بالله. قال: وابتداع التحريمات الباطلة، يعني كثرت أن هذا ممنوع، هذا محرم، هذا لا يجوز، هو الغالب على اليهود ومن ضاهاهم من منحرفة المتفقهة، يعني الذي يشبه النصارى من طوائف المسلمين الصوفية، يشبهونهم في أمرين: الأمر الأول في أساس انحرافهم، والأمر الثاني يشبهونهم في طريقة الانحراف، وهي الوقوع في الشرك بالله سبحانه وتعالى. وأما اليهود فإن الذين يشبههم من طوائف المسلمين هم المتكلمين ومنحرفة المتفقهة كما أشار الشيخ هنا. وهذا الانحراف أيضا جاء من جهتين: الجهة الأولى هي في مسألة سبب الانحراف، وهو الهوى، اتباع الهوى، والثاني من جهة يعني طبيعة الانحراف، وهو في تحريم ما أحل الله سبحانه وتعالى. قال: بل أصول الدين، قال: بل أصول دين اليهود فيه آثار وأغلال من التحريمات، ولهذا قال لهم المسيح: ولأحل لكم بعض الذي حرم عليكم. وأصل دين النصارى فيه تألهم بألفاظ متشابهة، الله يجزاك خير. قال: ولهذا قال لهم قال: وأصل دين النصارى فيه تألهم بألفاظ متشابهة وأفعال مجملة، فالذين في قلوبهم زيغ اتبعوا ما تشابه منه ابتغاء الفتنة وابتغاء تأويله. قررته في غير هذا الموضع. من أفضل المواضع التي قرر فيها شيخ الإسلام هذه القضية هو اقتضاء الصراط المستقيم، مخالفة أصحاب الجحيم. وقد تحدث شيخ الإسلام رحمه الله عن المشركين وعن عباداتهم وعن الانحرافات الموجودة لديهم غير الشرك بكلام مستفيض. طبعا من الكتب النافعة المفيدة في معرفة أحوال العرب في الجاهلية وقبل الإسلام وبعد الإسلام، هناك كتاب من أفضل وأنفس الكتب، وهو بلوغ العرب في أحوال العرب. من يعرف المؤلف؟ بلوغ العرب في أحوال العرب. للشيخ محمود شكري الألوسي، وهو من علماء يعني علماء أهل السنة العراقيين، توفي قريب، التقى بالملك عبد العزيز، وكان في عهد يعني قريب متأخر في زمن الاستعمار البريطاني على العراق. قال: قررته في غير هذا الموضع بأن توحيد الله الذي هو إخلاص الدين له والعدل الذي نفعله نحن هو جماع الدين يرجع إلى ذلك، فإن إخلاص الدين لله أصل العدل، كما أن الشرك بالله ظلم عظيم. نكتفي بهذا القدر ونستكمل إن شاء الله بقية كلام الشيخ في دروس قادمة. إذا قال قائل للميت يا ولي أو يا نبي الله ادعو الله أن يغفر لي، هل هذا شرك أكبر لكونه طلب من الميت رفع الدعاء وهو لا يقدر، أم أصغر لكونه لم يطلب من الميت مباشرة؟ ورد في فتح المجيد أن هذا سؤال ثاني. طيب، طلب الميت من الدعاء له أحوال، كم بقي عن الأذان؟ طلب الميت، طلب الدعاء من الميت له أحوال. إذا طلب الدعاء من الميت مع اعتقاده أن الميت يشفع عند الله سبحانه وتعالى في هذا الوقت، فهذا بدون شك أنه شرك أكبر. لكن إذا كان طلب الدعاء من الميت على أساس أن الميت يسمع كلامه الآن ويدعو الله عز وجل له كما يدعو أي إنسان، وأنه يحتمل الإجابة ويحتمل عدم الإجابة، فهذا شرك أصغر. ولهذا اعتقاد الداعي في الميت ليس نوعا واحدا، هناك أنواع. أما إذا دعا الميت مباشرة قال يا فلان اغفر ذنبي وادخلني الجنة وارزقني، فهذا هو الشرك الأكبر المخرج من دائرة الإسلام، لأنه صرف العبادة لغير الله تعالى. ورد في فتح المجيد أن الرياء إن كان خاطرا واسترسل معه فهناك خلاف هل يحبط عمله أم لا، وأن الإمام أحمد بن جرير رحمه الله رجح أن عمله لا يبطل وأنه يجازى بنيته الأولى. طبعا هذه فيها تفصيل طويل، هناك فرق بين العمل الذي يرتبط آخره بأوله والعمل الذي يتجزأ. يعني مثلا إنسان صلى ركعتين، في الركعة الأولى كان مخلص، في الركعة الثانية حدث الرياء واسترسل معه، هذه هي الصورة التي فيها خلاف. لكن أحيانا بعض العبادات تكون مجزأة، مثل صوم رمضان، صام اليوم الأول صياما صحيحا، اليوم الثاني صياما صحيحا، طرأ عليه الرياء في اليوم الثالث، الأول والثاني صحيح والثالث باطل. نعم، ما معنى قول الإمام أحمد حينما سئل من السني فقال هو الذي يعمل بالسنة كلها، هل يفهم منه أن من ابتدع بدعة واحدة وقامت عليه الحجة أنه ليس من أهل السنة والجماعة؟ لا، ما يلزم لا يكون من أهل السنة والجماعة في هذا الباب، لكن لا يسلب الوصف عنه مطلقا، يعني لا يقال أنه ليس إذا كان إنسان في كل أحواله صاحب سنة. وفي مسألة من المسائل وقع في بدعة، فإنه لا يقال بأنه صاحب بدعة إلا إذا كانت هذه المسألة في قاعدة كلية، قاعدة كلية مثل باب الأسماء والصفات، باب القدر، باب اليوم الآخر. لكن إذا كانت في مسألة جزئية فإنه لا يقال بذلك. يقول ذكرتم في أحد الدروس العام الماضي في التفريق بين المعصية والشرك الأصغر أن المعصية قدح في العمل بينما الشرك الأصغر قدح في التوحيد، لم أفهم هذا الفرق، هل معناه أن المعصية لا تؤثر في التوحيد؟ لا، المعصية قدح في العمل، يعني سبب المعصية اتباع الهوى، يعني بحيث أنه يعني المعصية يعني تتضمن يعني المعصية مبرر فعلها الشهوة والجهة العملية، ليس لها ارتباط عقدي. هل تؤثر في يعني إيمان العبد؟ طبعا تؤثر المعصية، لا تؤثر، هذا معروف. في هل تؤثر في توحيد العبد؟ نعم تؤثر في معنى التوحيد العام، لأنه أصلا التوحيد العام يدخل فيه العمل، التوحيد بمعناها العام يدخل فيه العمل، فالعمل جزء من التوحيد وجزء من الإيمان، ولهذا الإيمان عند أهل السنة قول وعمل، فالعمل جزء من التوحيد، تؤثر في توحيد العبد. لكن التفريق المعصية قدح في عمل الإنسان، لكن الشرك الأصغر قدح في التوحيد، ولهذا الشرك الأصغر أكبر من كبائر الذنوب. يقول ابن مسعود لئن أحلف بغير الله كاذبا، لئن أحلف بالله كاذبا خير لي من أن أحلف بغيره صادقا، يعني فضل اليمين الغموس مع كونها كبيرة من الكبائر على الشرك الأصغر وهو الحلف بغير الله سبحانه وتعالى، وهذا هو مبرره. معلمة لديها طالبة حفظها للقرآن ضعيف، فإن قدرت لها في نهاية السنة بتقدير مقبول أو ضعيف حطمتها وولدت لديها الإحباط، وإن قدرت لها تقدير جيد فتكون أعطتها أكثر من حقها علما بأن التحفيظ خيري وشهادته غير مصدقة من أي جهة. لا، المفترض التشجيع. إذا كانت الطالبة تبذل في حفظها لكن قد يكون لديها مثلا ظرف من الظروف أو مشكلة من المشاكل هو اللي جعل حفظها ضعيف، يمكن أن تشجع مع ذكر هذا الخطأ. يعني هذه راجعة إلى شخصية المعلمة وطبيعة نفسية الطالبة. إذا كانت المعلمة تهدف من وضع جيد لها، يعني تشجيعها مع التصريح لها بالتشجيع، يعني مو تقول لها أنا حطيت لك جيد عشان أشجعك ولا أنت ما تستهلين جيد، لا مو كذا، لكن يعني تنبهها على أنه صحيح أنت حفظك جيد لكن فيه ضعف يحتاج إلى تجاوز، أو المهم أنه يعني يكون فيه تشجيع، فيه تشجيع. فالتحطيم يعني أرى أنه يعني خلل وما هو صحيح، وبالذات إذا كانت الطالبة غير يعني متساهلة وغير عابثة. لكن إذا كانت غير مهتمة ما أتصور أنه مثل هذه الطالبة تتحطم إذا وضع لها جيد. لكن المهم هو النصيحة، وبالذات أنه هذا تحفيظ خيري، فمدام هو تحفيظ خيري الهدف هو تشجيعها وتهذيبها وتربيتها أكثر من التقويم هل هي جيدة ممتازة ضعيفة إلى آخره. كل قول، هل قول الأذكار، أذكار الصباح من أجل الله يحفظه، هل هذا من الشرك؟ أيوة، يعني قصده إذا واحد ذكر الله عز وجل عشان يحفظه الله سبحانه وتعالى، هل هذا شرك؟ يعني نوى الدنيا، يعني نوى المصلحة الدنيوية عشان يحفظ الله ما تصير له مصائب. طبعا يندر أنه إنسان مسلم ينوي هذا مع قطع الطمع في الأجر إلا في حالات نادرة. يعني فإذا كان مع قطع الطمع في الأجر فهذا لا شك أنه خلل، نعم ليس من الشرك لكنه خلل، يعني أخذ المصلحة الدنيوية دون أن يحقق الهدف الأخروي الذي هو المقصود من الأذكار. طبعا الأذكار مثل الرقى، منها لها جانبين، جانب نفع دنيوي وجانب نفع أخروي. الواجب هو أن الإنسان ينوي النفع الأخروي بالأصالة والنفع الدنيوي بالتبع. طيب إذا جعلهما سويا نقول لا تثريب على الإنسان، إذا جعل الأصل هو النفع الدنيوي فنقول هذا لا يجازى أجرا على يعني عمله، لكن لا نعتبره من الشرك الأكبر، وبالذات في بعض الـ يعني الرقى أو الأدعية التي حدد فيها الثواب. ولهذا أهل الكتاب الآن في التوراة والإنجيل في رقى يرقون بها المريض، لم يحرفوها، يعني حرفوا الأحكام وحرفوا العقائد وحرفوا الأخبار وكذبوا على الأنبياء، لكن هذه ما حرفوها. ليش؟ لأن لو حرفوها فسدت ما عاد تعمل، فهم أبقوها حتى تبقى على ما هي عليه. ولهذا جاء في الموطأ عن عمرو بنت عبد الرحمن أن أبا بكر الصديق رضي الله عنه دخل على عائشة وعندها يهودية ترقيها، يعني اليهودية ترقي عائشة، فقال لها رضي الله عنه ارقيها بكتاب الله يعني بالتوراة. وكان الجاهليون في شركهم لديهم رقى، والرقى من جنس الأدعية. ولهذا جاء في حديث عوف بن مالك الأشجعي قال اعرضوا علي رقاكم، يعني التي كانت في الجاهلية، لا بأس بالرقى ما لم تكن شرك. يقول يذكر شيخ الإسلام في كتابه بعض الأحاديث التي ضعفها العلماء إلى ما تعزو ذلك. أحيانا يكون الحديث فيه خلاف بين العلماء ويكون شيخ الإسلام يرى أنه صحيح، وأحيانا يكون شيخ الإسلام يسوقه من جهة الاعتضاد وليس من جهة الاعتماد، يعني ما يعتمد عليه ويبني عليه مسألة وإنما يسوقه من جهة الاعتضاد. ولهذا الذي يقرأ في كتب شيخ الإسلام لا يستغرب أحيانا يذكر بعض الأقوال لبعض التابعين أو بعض المتصوفة أو بعض المنامات أو الرؤى والأحلام أو شيء من هذا، هو يقصد الاعتضاد وليس الاعتماد. الاعتماد لا يكون إلا بالنص من القرآن وصحيح السنة، هذا في العمدة كعمدة يعني. لكن أحيانا يريد أن يدلل على مقصوده فيجمع كل ما يدل عليه. طيب نكتفي بهذا القدر، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.